الله أكبر وقنا شر ما قضيت الأعداء. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على مصر نعمة الأمن والإيمان والاستقرار والسلام. اللهم قي مصر وأهلها الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام.